الولد. بهذه الحالة في صيام على الحاجز مع أبيها وخرج من البيت إيه نعم خذا من عندهم ما يشير إيه؟ يوم راح وصل البيت هناك صار على حاجز وتوفى فهذا على حاجز ومع أبيها وخرج من بيت أبيه وصدم عند الباب. أيوه خذا أبوه ومجرد ما وصل بيت أبوه هناك إيه؟ كان يلعب مع الأطفال وطلع الشارع وصمد السيارة وما تشير إيه؟ بهذه الحالة في صيام على الأم ولا الأب يا شيخ؟ الأب أخذه أخذا شرعيا إيه على أساس إنها برجعة هذا معتاد انه ياخذه ويرجع. اي نعم هو كالعاده يعني ياخذها يوم يومين ويرجع ما في مشكله من ماشي. الام ما عليها شيء. طيب. لكن الاب فرط في حفظه. والله مو انه مفرط هو ياخذه لكن هو اذا وصل للبيت هم يخلونه يسيبونه يلعب الحاله بدون متابعه يا شيخ. ومثله كم سنه؟ عمره يعني؟ ايه. عمره 4.5 خمس سنوات كذا شيخ. على كل حال إذا كان مثله يلعب بمفرده وجرت العادة في ذلك ولا يحتاج إلى رعاية مثل هذا ما في تفريق. أيوة. إذا كان مثله لا بد أن يراقب أثناء لعبه مثل هذا يصير مفرط أبوه. نعم. أما أمه سلمته لأبيه وأبوه من أهل رعاية. يعني الآن بهذه الحالة يوم خذاه من عند أمه يعني يلحق لو ما يلحقها قيامة يا شيخ. معليش. أدر سلمته لأبيه إيه؟ وأبوه كفو أهل الحضانة إيه؟ ما عليها شيء. بحكم أنه رجع يا شيخ لها مرة ثانية. نعم. لاحظ أنه كان رجع معي لها مرة ثانية. وسلم رجعه. يعني حتى لو ما في مشكلة. أقول لو سلم رجعه ويروح المرجع. أيوه. لكنه أخذه منها. إيه. سرينا على هذا وهو أهل الحضانة يعني كفو إيه؟ لأن يحفظ مثل هذا الولد إيه؟ في المعتاد يعني سادة أمه تسلمه يسلمه إليها ما إيه؟ حرينا شيء. أيوة يعني ما يلحق فيها مهم تفريط الاحتمال يكون من الأب. أيوة ترى فهو يلعب بمفرده إيه؟ نعم. ما جرى له ما جرى. أيوة يعني إذا في صوم الصوم على الأب شيخ نعم ولا يفرط يعني على الأب إيه إذا كان فرط. أما إذا كان مثله يترك عادة يلعب بمفرده أو جرت العادة أنه يخرج ويتخلص من السيارات ويرجع بدون أن يحصل له أذى مثل هذا حتى الأب يعتبر ما فعل. أما إذا كان لابد من رعايته الأطفال يتفاوتون بعضهم عمره 5-6 سنوات ويتخلص وبعضهم لا يرجع 7-8 ولا يتخلص. أيوة. مثل هذا تركه تفريط. أي نعم صحيح. ويرجع إلى إلى ذات الطفل. أيوة أيوة. الآن تبعت مثلا الله يحفظك يا شيخ حبيبك. قال ثاني ممكن يا شيخ؟ طال عمرك ما طولنا على الشيخ. بارك الله فيك في زوجتي يا شيخ. أعزكم الله جت الدورة الشهرية. طيب يا شيخ. طبعا يمكن انقطعت عنها وشافت الطهارة يا شيخ. زين؟ رأت الطهارة. رأت الطهارة يا شيخ. زين؟ بعدها بأربع أيام نزل دم. ما أدري هذه الحالة تصلي ولا ما تصلي شيء؟ تصلي وتصوم ولا شيء، هذا الدم دم فساد نزيف لا أيوة اعتبار ما في أي إشكال يا شيخ؟ ما في إشكال. الله يكثر من صلاة الطهر ما عليه شيء. نسأل الله بكم السلامة. بارك الله فيكم. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله يا شيخ كلمة ونسعى ناخذ اتصال مع فرد. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال على حضرتك. تفضل الشيخ معك. لا تفضل يا أخي. بقول لحضرتك أم كان عندها طفل صغير عمره 2.5 سنين وبعدين طلب منها الأكل فقالت الأكل في المطبخ. أكل في المطبخ. إيه قالت الأكل في المطبخ. فدخل المطبخ يجيب الأكل كان فيه شوربة على الغاز. أيوه. سكبت الشوربة على دماغ الولد أدى إلى أنه دخل المستشفى ومات بعد 5 أيام. ايه. فهي تسأل الآن هل عليها ذنب؟ 2.5. نعم؟ 2.5. ايه عمره 2.5. غير مميز. غير مميز. الى مفرطة عليها عليها الصيام. ماذا عليها؟ عليها كفارة. ما الكفارة يا شيخ؟ كفارة عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين. طيب الآن يعني عتق رقبة غير متوفرة الآن؟ إذا تصوم شهرين متتابعين. تصوم شهرين متتابعين. نعم. جزاك الله خير. السؤال الآخر لو سمحت يا شيخ. تفضل يا أخي الكريم تفضل. بالنسبة لزكاة الذهب بالنسبة للمرأة. إيه. الذهب المستعمل من أجل الزينة فقط ليس من أجل الزكاة الحريقة. نعم. هي المرأة المستعملة. في زكاة أم لا؟ لا في زكاة إلا من باب الاحتياط. في زكاة. يعني الإنسان يحتاط فلا بأس. لا لا بالعصر ما هي. جزاك الله خير. مدام مستعمل. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤال على الهاتف. تفضلي سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول إنها اشترت أرضا بغرض التجارة لكنها لم تنوي بيعها في الحال، وإنما إذا احتاجت لثمنها واعتلى ثمنها باعتها، فهل عليها زكاة أم لا تقول؟ ما دام اشترتها بنية التجارة، يعني مثلا ارتفع ثمنها، حكمها حكم الرسيد. الزكاة كل سنة. كل سنة يا شيخ. نعم. في طرفها بنية البيع. نعم. في أي نية الاستثمار أو السكن وما أشبه هذا. شيخ، يعني في أي حالة يقال لها أنه الزكاة فقط للسنة التي تبيعها فيها أو عندما تبيعها؟ إذا لم تشتريها بنية التجارة وكانت النية التجارة طارئة عليها. إذا كانت مستقرة. أيضا بعضهم إلا إذا كانت كاسدة ما وجدت من يشتريها مدة طويلة، فحكم حكم الدين على المؤثر عند بعضهم. حكم حكم الدين على المؤثر يزكيها إذا باع. على كل حال مثل هذه حكم حكم الرصيد، زكاة كل سنة كل ما حال عليها حكم. نعم. هذا من طور بها زيادة الثمن. وكيف شريت بنية التجارة؟ نعم. وتزكيها كل سنة بثمنها في السنة التي هي فيها. نعم، تقوّل في وقتها. يعني ممكن أنها تكون 100,000 وممكن تكون في يوم من الأيام 150,000، فكل أو سنة تقوّلها. أو ثمن أو بأقل. نعم. نعم. تقول فضيلة الشيخ أنها الآن بقيت معها لثلاث سنوات، فهل تزكيها لثلاث سنوات الماضية؟ إذا مر على ثلاث سنوات بعد ملكها بنية التجارة تزكيها كل سنة. تقول إذا كانت لا تملك مالا أكثر أو المهم لا بد أن تزكي. هل لها أن تؤجل حتى تأخذ يعني ريعها ثم بعد ذلك تزكي منها؟ ما عدتها للريع، عدتها للبيع. هذه حقوق الفقراء لا يوجد تأخيرها. فضيلة الشيخ، أيضا تقول للأخت أنها استثمرت في مال لكنها خسرت فيه، ثم قبلت هذا الأرض أو المعروف، فجاءها شيء من المال لكنه أقل من رأس مالها، فهل تزكي أيضا؟ مثل المال الزكاة إلى حال عليه الحول. نعم. إذا كانت للاستثمار استثمار لا زكاة فيها، إنما في غلتها وثمرتها. نعم. زكاة في غلتها إذا حال عليه الحول، ثم في ثمنها إذا بيعت إذا حال عليه الحول. نعم. أحسن الله إليكم أيها الشيخ. نأخذ اتصال آخر. نعم. عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الكريم. تفضل. أبغى أقول لك الشيخ سؤال. تفضل يا أخي. أقول شرح مسلم أفضل شرح. أفضل شرح المسلم صحيح مسلم. صحيح مسلم. المسلم له عدة شروح يكمل بعضها بعضا. المعلم للماجري ثم إكماله لإنقاذ الرياض ثم إكمال الإكمال الأمري ثم الثانوي، ومن أفضل الشروح شرح النووي والمفهم للقرطبي. هذه الشروح المجموعة المتكاملة تكمل بعضها بعضا، وبمجموعها لا تعادل شرح من شروح البخاري. لا، الأصل أن يقتني طالب العلم هذه الشروح كلها ويكمل بعضها من بعض، لأن فيه إعواز كبير يعني يحتاج إلى شرح أوفى من الموضوع. أصل الأحوال أن يشتري المعلم وإكماله وإكمال الإكمال ومكمل الإكمال والنووي والقرطبي. هذه المجموعة تمثل شرح متكامل وكلها شروح مقتصرة. كلها مقتصرة. كلها شروح مقتصرة، لكن من أراد أن يقتصر على شرح واحد فهو النووي. النووي. نعم. على ما فيه من مخالفات عقدية أنت بها طالب العلم. نعم. أفضل طبعا النووي. أفضل طبعا الطبعة المصرية 18 جزءا كبيرة مرارا. اللهم أدلمك شيخ، أنا سؤال خير. أفضل يا أخي. المغني اللي بنو قدامي أفضل طبعا ما تدلم المغني الطبعة الأخيرة طبعا دار هجر من الشغالية الشيخ عبدالله التركي جيدة في الجملة. أسلح الله أدلمك الشيخ. أخرك الله بك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نأخذ الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال عن هذا. تفضل السؤال أختي. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول في أيام التشريق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها أيام أكل وشرب وذكر لله، فهل هذا خاص بالحجاج ام انه عام لجميع المسلمين؟ ايام التشريق لا شك انها ايام ذكر وايام اكل وشرب من الهدي والاضاحي للجميع للحاج ولغيره، ولذا لا يجوز انتصام هذه الايام الثلاثه، لا يجوز انتصام الا لمن لم يجد الهدي من الحجاج لا يصوم هذه الايام الثلاثه، ولغيره لا يجوز ان يصوم، اي ايام اكل وشرب وذكر للجميع. سؤال ثاني شيخ. تفضلي. فضيلة الشيخ، السائلة تقول انها اسقطت في العام الماضي جنين وعمره شهران، والاخر ايضا مرة اخرى اسقطت وعمره 6 اسابيع. تقول بعدها كنت اوقف الصلاة ريثما تطهر، هل فعلها هذا صحيح ام لا؟ السقط اذا لم يتبين فيه خلق الانسان، إذا لم يتبين فيه خلق إنسان لا حكم له، لا حكم له وصومه ولو كان في هذا الشخص، إذا لم يتبين فيه خلق الإنسان، والغالب أنه في 60 يوم لا يتبين فيه الخلق، لا يتبين فيه الخلق ما يجي خلق ولا 6 أسابيع عبارة عن شهر ونص ما يتبين فيه خلق الإنسان. نعم، هل تعيد الصلاة على هذا؟ تأتي بالصلاة كلها، تأتي بها. فضيلة الشيخ، السائلة أيضا تقول إنه بينها وبين زوجها شرط، إن حصل ذاك الشيء أو ذاك الأمر فإنه يعطيها ورقة الطلاق، أي إنه يطلقها. تقول إنه طلقها بدون هذا الشرط، ثم في عدة فضيلة الشيخ حدث المشروط، تقول هل يقع أو تقع طلقة أخرى مرة ثانية فتصبح طلقتان أم نعم؟ طلقها قبل أن يتحقق الشرط. نعم. وفي أثناء العدة حصل ما علق عليه الطلاق. نعم. ما علق عليه الطلاق. أولاً هل وافق أن يطلق إذا حصل ما اشترط ولا ما وافق؟ كان فيه بينهما شرط في ذلك في عقد النكاح. إيه. على كل حال الطلاق في أثناء العدة من يعتبر وقوعه ولو لم يتخلى الرجعة ما زال الزوجة ما دامت رجعية، الزوجة تارث وتورث ولها سائر الحقوق ما دامت رجعية وفي العدة. والذي يرى أن الطلاق الثاني لا يقع قبل أن لا يقع أكثر من طلقة ما لم يتخلى الرجعة مثل هذا يقول لا يقع. الذي يظهر أنه ما دامت في العدة فهي زوجة كاملة الحقوق، يقع عليها ما يقع على الزوجات. يعني سيكون طلق يعتبر طلقة ثانية. نعم، هذا رأي الشيخ حبيب الله. من يرى أنه لا يقع الطلاق الثاني ما لم يتخلى الرجعة، وهذا الذي يفهم من كلام جزيلا يرى أنه طلاق غير واقع في محله. نعم، يعني في رأي آخر يا أختي. نعم، عشان الإنسان يتحرى بس. نعم، لكن الشيخ هذا رأيه هو أنه أنا تقع الطلقة و... هذا ما رجعية فهي زوجة عليها ما على زوجة العدة، هي زوجة لا كامل. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، الله بخير، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بهذه الاجابه مستمعينا الكرام نصل الى ختام هذه الحلقه، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، ولكم انتم مستمعينا الكرام، نلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.